الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأكارم، مع سلسلة حديثنا نمضي قدما حول مقاصد سور القرآن الكريم، ونحن في هذه الساعة بعون الله تعالى على مائدة سورة العنكبوت. تلكم السورة التي جعلها الله تعالى في ترتيب المصحف بعد القصص وقبل سورة الروم. تلكم السورة التي توضح حقيقة ضرورية من حقائق الإيمان ولازمة من لوازم الإيمان، حين وحيث يعلم الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس سيرفعون راية الإيمان وسيحملون اسم المؤمنين ويتظاهرون بمظاهر المسلمين، فجعل الله لكل هؤلاء المؤمنين قنطرة يقفون عليها ويختبرون عندها، وهذا الاختبار يحتاج إلى جهاد ومجاهدة للنفس، والكل يمر عليها، فمنهم من يقف عندها وينقلب على ظهره ويرتد على دبره نعوذ بالله وينكشف كذبه وخداعه، ومنهم المؤمنون الصادقون يمرون عليها بسلام ويمضون في طريق الإيمان إلى الأمام حتى يصلوا إلى مرضات الله الملك العلام، فيفوزوا بجنة عظيمة. والذين آمنوا لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إنها حقيقة الابتلاء في الإيمان. وبداية أحبتنا، كما تعودنا، أقول إن هذه السورة سماها الله تعالى العنكبوت، ولم يعرف لها اسم آخر عند العلماء المفسرين، العنكبوت. والعنكبوت معروف حشرة غير مألوفة أو غير مؤتلفة ولا مستأنسة، نزيحها من بيوتنا ونرفعها عن أغراضنا، تتخذ بيوتها في مكان ما، ربما على جدار أو بين أغصان الأشجار، في أي مكان من الأماكن، دون مراعاة لطريق للناس أو للحيوان، ولذلك هو أكثر البيوت تهدما. العنكبوت حشرة مشهورة في بيتها بالضعف، سمى الله بهذه الحشرة هذه السورة المباركة، ولا يعيب هذا في القرآن بشيء من الأشياء، لأن القرآن كلام الله، والذي سمى السورة هو الله عز وجل، فيسمي سورة البقرة وسورة النمل وسورة العنكبوت وسورة الأنعام وسورة الفيل وهكذا، هذا شأنه. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فليسمي ما شاء وليقل ما يشاء، وربك يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. فهذا لا يعيب القرآن في شيء، لأن الله ذكر كل كلمة ولو كانت اسما لسورة ذكرها في مقامها ووضعها في نصابها لتؤدي معناها وإشارتها ودلالتها. وهذه الكلمة عنوان على هذه السورة تشير إلى ضعف الكافرين عند الابتلاء، تشير إلى ضعف الكافرين عند الابتلاء، حيث قال الله تعالى: ومثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الآية بينت أن الذي يبني البيت في أسرة العنكبوت إنما هي الأنثى، ومعلوم أن الأنثى في كل مخلوق وفي كل صنف من أصناف الخلق أضعف من الذكر، وهذا شأن الله في الخلق، لا عيب في الأنوثة، وإنما هذا شأن الله في الخلق أن تكون الأنثى أضعف من الذكر، فالباني هنا ضعيف. ثم هي التي بنت بيتا فصار بيت الضعيف ضعيفا، فقال تعالى: ومثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. إذن الكافر المشرك كالعنكبوت الأنثى في حالة واحدة، وهي حين تتخذ بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لكن لا يقل أحد إن الله شبه الكافرين بالعنكبوت، أو شبه اليهود بالحمير، أو شبه بني إسرائيل بالبقر، لا، هذا ظلم لهذه الحيوانات، إنما قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنما شبه الكافر بالحشرة أو بالحيوان في حالة من حالاته، وإلا فلو كان المجال يتسع لنذكر ما قاله العلماء ونجمع ما قال الباحثون من إعجاز لله تبارك وتعالى في خلق وحياة العنكبوت لطال بنا الزمان. فقد يكون هذا العنكبوت أو قد تكون أنثى العنكبوت خيرا في وجودها في تأثيرها في الحياة من ملايين الكافرين المشركين. إنما شبه الله المشركين بأنثى العنكبوت وهي تتخذ بيتا من خيوط ضعيفة رقيقة لينة تذهب مع الريح وتعلق بكل شيء فينهدم البيت. فهذا الاسم على هذه السورة لا يعيب السورة ولا يعيب القرآن، لأن الكافرين قديما قالوا قرآن من عند الله وفيه عنكبوت وفيه ذبابة وفيه بقرة وفيه نعم فيه كل شيء مما شاء الله. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، مثلا ما بعوضة فما فوقها. فكانت كلمة العنكبوت هنا ذات دلالة وإشارة للمتدبرين المتفكرين. وهذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة، إلا أنها في أواخر العهد المكي، كما قرر علماء القرآن كان نزولها تقريبا قبل الهجرة بعام، يعني في العام الثاني عشر من البعثة النبوية قبل الهجرة إلى المدينة بسنة تقريبا كان نزول هذه السورة، فكانت من أواخر ما نزل في العهد المكي، ولذلك تجد فيها تلميحا بالجهاد الذي سيشرعه الله ويفرضه في المدينة، تجد فيه إشارة إلى كيفية المعاملة مع أهل الكتاب، كأن الله يجهز الأمة قبل هجرتها حينما تهاجر إلى المدينة وتقابل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كيف تعاملهم وتناقشهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهكذا. فيها إشارات إلى الهجرة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ضيق عليكم في مكة لا تتمكنون من عبادتي عبادة حقة حرة في أرض مكة التي هي أرضكم، ليست أرضك التي ولدت فيها، ليس وطنك الذي ولدت فيه، وإنما وطنك هو الذي يفتح لك أحضانه لتقيم حدود الله عليه ولتقيم دين الله فيه، فإن ضيق عليك هنا فاتركه لمن فيه وهاجر إلى بلد آخر تقيم دين الله فيه. فأساس حياتنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم تستطع أن تعبد الله في أرض منعت منعا تاما من ذلك، هناك أراض كثيرة تستطيع أن تذهب إليها تقيم فيها عبادة الله، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والسفر فيه مخطرة الموت، قال الله بعدها كل نفس ذائقة الموت، تبقى هنا تهاجر إلى هناك كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويخاف الإنسان إن بقي حيا مع سفره، يخاف على رزقه. بعدها بآيات يقول الله تبارك وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، فلا تخش على أجلك فستموت، ستموت لا محالة، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. لا تخش على رزقك، لأن كثيرا من الدواب التي تدب على الأرض لا تستطيع حمل رزقها، الله يحمل إليها رزقها حيث كانت. أما أنت أيها الإنسان فتستطيع أن تحمل رزقك وأن تسعى عليه، فكيف تخاف؟ بل الله يرزقها ويرزقك أيضا، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إذن أقم دين الله في أي أرض. هذه سورة مكية كما قلنا، وكانت في أواخر العهد المكي، ولذلك تجهز الأمة لما سيواجهها من قتال ومن مواجهة أهل الكتاب، مواجهة فكرية وما إلى ذلك، تجهزهم للهجرة حتى يهاجروا إلى المدينة المنورة وأمثالها من البلاد التي تفتح أحضانها لتستقبل عباد الله المؤمنين. هذه السورة لها موضوعات ولها ترتيب وتسلسل، بدأها الله تبارك وتعالى ببعض الأحرف المفردة كتسع أو كثمان وعشرين سورة غير هذه السورة، بها تكون تسعا وعشرين سورة بدأت بهذه الأحرف وأمثالها. وسورتنا تبدأ كبداية البقرة ألف لام ميم، وهذا تحدي للكفار كما عرفنا بأن القرآن من عند الله، ولو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الخلق فأنتم يا عرب يا أهل مكة أنتم أفصح أهل الأرض، فألفوا قرآنا مثله. وهذه حروفه: ألف لام ميم طا سين ميم ياسين كاف هايا عين صاد، هذه حروف القرآن وهي حروف كلامكم، ركبوا منها قرآنا مثل القرآن. فليأتوا بسورة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بداية يتحدى الله أهل مكة الذين افتروا أن القرآن من عند غير الله، تحداهم بأن يأتوا بقرآن مثل القرآن ولو بسورة من مثله. ثم تلتفت السورة مباشرة إلى إعلان تلك الحقيقة: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لقد أوذي المسلمون الأوائل في مكة إيذاء عظيما وابتلوا ابتلاء كبيرا فصبروا، والله تعالى يواصل مصابرتهم وتسليتهم في حزنهم هذا وفي مصابهم هذا حتى يثبتوا. فما من قائل يقول آمنت بالله إلا ويبتليه الله تبارك وتعالى، يبتليه يعني يمتحنه يختبره أهو مؤمن حقا بالله. مهما حدث له في الدنيا سيحتفظ بأعظم قيمة وهي الإيمان، يضحي بكل شيء دونها بالنفس والمال، أو أنه سيقدم الإيمان والدين رخيصا يبيعه بثمن زهيد من أول الأمر ومن أول ابتلاء. لا بد من تعريض المؤمن هنا إلى هذا الابتلاء حتى يتبين الكاذب من الصادق ويميز الله الخبيث من الطيب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن ستبتلون وتفتنون في طريق الإيمان أيها المؤمنون، وعندها ينبغي ألا ترسبوا في هذا الابتلاء، وألا يعطلكم شيء ولو كانت الأمهات والآباء. ولذلك يأتي بعد ذلك ببعض آيات: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، نعم هذا ما ثابت، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. رغم أننا أمرناك وأوصيناك أيها الإنسان أن تحسن للوالدين، لكن لا تطعهما في معصية الله، هذا ابتلاء. ومحل من محال الابتلاء أن يبتلى الإنسان بوالديه: يا ولدي إن ذهبت إلى المسجد فلن أعرفك ولن تعرفني، لن تدخل البيت، لو فعلت كذا لو آمنت بالله لن أعطيك من ميراثي. وهذا حصل كثيرا في الأمة، يتبرأ الآباء والأمهات أحيانا من ولدهم إن آمن بالله عز وجل. من تطيع؟ هذا ابتلاء. أبي يمنعني، أمي تمنعني. لا، ولا كبراء الناس ولا دعاة الفتنة أصحاب اللسان المعسول والشعارات الجذابة الكاذبة كالذين قالوا من قبل، قال الله عنهم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اتبعوا سبيلنا، كونوا وراءنا، اسمعوا كلامنا، توجهوا بتوجيهنا، نحن أفهم الناس، نحن أعقل الناس، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، نحن فداؤكم. وما هم، الله يكذبهم ويقول: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. هذا ابتلاء، يبتلى الإنسان في مجتمعه الصغير في الأسرة، أو يبتلى في مجتمعه الكبير بكبرائه ودعاة الفتنة، فعليه أن يثبت على دينه، وإلا فالخسارة كل الخسارة. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الإشارة فصلها الله بعد ذلك عبر آيات طويلة في السورة، ذكر فيها ذكرا سريعا لجملة كبيرة من الأمم السابقة. أرسل الله نوحا وإبراهيم ولوطا وفلانا وعادا وثمود وقوم عاد وقوم ثمود وما جرى لهم وقوم فرعون ومعه هامان وقارون، كل ذلك ذكره الله تعالى ليبين لهذه الأمة أن من قبلكم اختبروا وابتلوا فسقطوا ورسبوا واقدموا دينهم رخيصا وضحوا بإلههم الحق في سبيل أشياء أخرى من متاع الدنيا الزائل الفاني، فماذا كانت عاقبتهم؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريحا ترميهم بالحصى والحجارة، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن احذر على نفسك أيها المؤمن، انتبه، فهناك ابتلاء، استعد نفسيا لاستقبال هذا الابتلاء، واصبر واثبت عند هذا الابتلاء، وحاول أن تتجاوزه بالثبات على دينك، وإلا فالعاقبة معروفة، فكلا أخذنا بذنبه. وقريبا في سورة القصص السابقة ذكر الله ما جرى لقارون، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وذكر الله به تذكرة سريعة في هذه السورة، وهكذا إلى أن تأتي العبر الأخيرة في السورة، إذ ينادي الله تعالى على عباده المؤمنين: يا من تريد الإيمان حقا لا تتقيد بأرض ولا تتقيد بوطن، إنما تقيد بدينك، وطنك حيث كان دينك. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أيعبد الله في أي أرض ولا تضيق على نفسك. وهذا التوجيه الرباني يشير إلى مدى ما في القرآن من سلام اجتماعي بين أفراد البشرية، من سلام اجتماعي عند المسلمين والإسلام. لم يأمر الله تعالى بمقاتلة من ضيق علينا ديننا بقدر ما أمرنا أن ننتشر في البلاد. هذه الأرض ضاقت بنا فلننطلق إلى أرض أخرى. وكان بإمكان الله تعالى أن يأمر أهل مكة من المؤمنين أن يواجهوا الكافرين مهما كانت العواقب، قاتلوهم عذبوهم، لكن أمر بهذا حين ذهبوا إلى المدينة، فصار الكافرون ينهالون عليهم من كل مكان. فمن جاءنا من بلده إلى بلدنا ليقاتلنا ماذا نفعل معه؟ لابد أن نرد على أنفسنا، لابد أن نرد عن أنفسنا ذلك العدوان. لكن حين كانوا معا في مكة أمر الله المؤمنين بالصبر، أمرهم بالإعراض عن أذى المشركين، أمرهم بالانتظار، أمرهم بالتحمل، وهكذا. من السلام في الإسلام أن الله يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني إن ضيق عليكم في أرض فأرضي أنا الخالق، أرضي أنا واسعة وهي تحت أمركم انطلقوا فيها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، انطلق في الأرض واعبد الله حيث استطعت. ولم يأمر بمقاتلة من ضيق على دين الله، ولنتركه لله. وكما قلنا مع هذا التوجيه وهذا الأمر يخشى الإنسان على عمره أولا، فإن السفر مخطرة ومخاطرة بالنفس وخاصة قديما، ثم إن رزقنا الحياة وبقينا أحياء فربما نموت في هذا الطريق الوعر المجهول. لا تخشى على عمرك، كل نفس ذائقة الموت، بين أهلك ستموت، بعيدا عنهم ستموت، وحدك ستموت، في كل مكان كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. تخشى على رزقك؟ لا، فالرزق بيد الله عز وجل، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، فما بسط الرزق وقبضه ومنعه وإعطاؤه، إنما هذا لله، فلا تخشى من شيء، انطلق في أرض الله. ثم يبين الله تعالى أن المشركين كانوا يعاندون ويستعجلون بالعذاب، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ماذا لو أجابه الله وأنزل عليهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة؟ ولكن الله قال له في موقف آخر: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أجل الله عنهم، وقال الله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. الله يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يدعو على المشركين بالعذاب والهلاك. اصبر، اصبر يا نبي الله لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت، حيث تعجل سيدنا يونس عليه السلام، حيث تعجل في سؤال وطلب العذاب لقومه، اصبر عليهم. تخيل هذا الموقف، الله الجليل القادر القاهر يصبر نبيه الرحيم صلى الله عليه وسلم عن أن يستعجل العذاب للناس ربما يؤمنون. وهكذا تمضي السورة إلى أن تذكر الكافرين بما أنعم الله به عليهم في جانب من الجوانب: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كان الخطف وكانت الإغارة بين القبائل بعضهم على بعض، يخطف بعضهم أولاد بعض يأخذون منهم أسرى، يخطف بعضهم حلال بعض أمواله وأغنامه وأنعامه، وهكذا كانت غابة يأكل فيها القوي الضعيف. الله تبارك وتعالى أنعم على أهل مكة أن جعل لهم حرما آمنا فيستطيعون أن يعبدوا الله بأمان، طالما هناك أمن ستروج التجارة وسينتعش المجتمع ويعيش الناس حياة رغدة، كما قال في آية أخرى: يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وبين الله الغرض من هذه التذكرة في قوله: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا، إذن يجب أن يشكروا نعمة الله هذه بعبادته وحده لا شريك له، فلم يؤمنهم غيره ولم يحفظ أمنهم سواه سبحانه وتعالى. وتنتهي السورة وتختم بما بدأت به، حيث بدأ الله تعالى بإعلان الابتلاء للمؤمنين ودعا إلى المجاهدة، مجاهدة النفس، مجاهدة التقاليد، الأعراف، الأشياء التي تفتننا في ديننا. الإنسان يجاهد نفسه لأن هذه الأشياء تخاطب هوى النفس فترغبها النفس وتميل إليها وتنساق معها غالبا. المؤمن يجاهد نفسه ولو خالف الناس جميعا، يجاهد نفسه ولو عصى أبويه في طاعة الله، ولو عصى كبراءه في طاعة الله، يجاهد نفسه. من يقدر على هذا؟ قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. في آخر السورة يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله لمع المحسنين في معيتهم، أو هم في معيته سبحانه وتعالى. ومن كان في معية الله فعلى أي شيء يخاف ومن أي شيء يخشى؟ إنه الأمن كل الأمن والقرار كل القرار. أحبتي الكرام، في نهاية الأمر أذكر تناسب هذه السورة مع ما بعد، مع ما قبلها من سورة القصص، فإن سورة القصص ذكرت مفصلا خبر قارون عليه اللعنة، كيف أن الله اختبره بمال كثير ليقوم فيه بأمر الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وهكذا. ولكنه رسب وتكبر وتعالى بماله وتفاخر قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يقرأ ما حوله من الأحداث وهكذا. فخسف الله به وبداره الأرض. هنا ذكر الله به تذكرة مجملة تذكرة سريعة، فكأن قارون ذكر في السورتين متتاليتين، وهذا رابط من الروابط. من الروابط المهمة بين السورتين أن الله ختم سورة القصص بقوله كل ولا تدعو مع الله وإلها آخر. نهى الله تعالى الإنسان أن يجعل مع الله إلها غيره وأن يتخذ مع الله ندا آخر. هذه هي القضية: التوحيد، الإخلاص، إفراد الله تعالى بالعبادة وبعبوديتنا له، أن نتلقى أحكامنا عن الله وفقط، أن نعمل في الأرض لله وفقط، نأخذ من الله ونعمل ونؤدي من أجل الله. هذا هو الهدف، وهذا هو صلب صلاح الحياة واستقامة الأرض واستقامة الأمر وعمارة الأرض. لن تكون إلا بهذا، أن نأخذ فقط تعاليمنا من الله وأن نقوم بها في الأرض لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا الهدف لا يقال بالادعاء، فكثير من الناس اليوم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، سهلة جدا على لسان، يسيرة في نطقها، جميلة في منطقها، ولكن أين هو؟ إذا ألمت به ملمة، إذا دخل لجنة من لجان الاختبار والابتلاء في الإيمان، ماذا لو ضاق رزقه؟ ماذا لو لم تتزوج ابنته أو ولده؟ أين يذهب؟ إلى من يفر؟ والله قد قال ففروا إلى الله، يفر إلى ميت في قبره بزعم أنه ولي نافع، يفر إلى واحد من الناس من الأحياء لينقذه من هذه الورطة، وأنا في عرضك، ماذا يملك لك؟ ماذا يملك لك وعندك ربك الذي يملك كل شيء؟ إلى من نفزع عند شدائد أمورنا؟ وإلى من نلجأ ومن ندعو ومن نرجو؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فبعد أن نبه الله تعالى عن نفي الشرك وطلب التوحيد، بيّن أن كل من قال هذه الكلمة سيبتلى في سبيلها. يلتزم الإنسان بعد ضياع، كان قد ضيع دينه، بلغ مبلغا من العمر لم يصلي ولم يصم ولم يقم بأمر لله، ثم بدأ في الالتزام، فأصابته بعض الإصابات، فيقول له المقربون منه أصحابه الأقدمون على الوزر والباطل، يقولون له: من يوم أن صليت وحالك قد انقلب. يعني الصلاة هي السبب، التزامك بالدين هو السبب. كان قبل أن يلتزم يمشي آمنا، بعد أن التزم يمشي خائفا. أرأيت؟ كنت آمنا معنا مطمئنا، نسهر معا، نفعل معا، من الآن تنام في بيتك كالدجاج من بعد العشاء، وربما ينام ليقوم لصلاة الفجر. وهكذا يحمل الناس الأخطار شؤما للإسلام والدين والالتزام، وهذا خطأ كبير. إنما اعلم أن الله يمتحنك، ستثبت وتصبر أو أنك سترجع وتنقلب على دبرك. انتبه، هذا اختبار من الله، هذا اختبار من الله تعالى، وله ألوان وأشكال كثيرة، ولا بد من الصبر. فالسورة السابقة تنبه على الحقيقة المطلوبة وهي توحيد الله تبارك وتعالى، وهذه السورة في من بدايتها تبين أن هذه الحقيقة لا تحق لإنسان ولا يستحق الوصف بها إلا بعد أن يبتلى فيثبت وأن يختبر فيصبر. صبرنا الله جميعا على الإيمان وثبتنا عليه حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. ربنا لا تجعلنا كالعنكبوت ضعافا هزالا، نسقط في أول ابتلاء ونسقط من أول اختبار. نسألك ربنا أن تجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما بقي لنا في هذه السورة المباركة إلا بيان هدفها وغرضها الأساس، وربما قد أعلنت عنه ولكن خلال الكلام. إنما حينما ننظر في حال العنكبوت وهي تبني بيتها، فإنها تبنيه في أي مكان دون مراعاة لشيء يهدمه أو يخطفه، فربما تبنيه على بعض أغصان الشجر، فإذا هبت الرياح تلاعبت الأغصان فتمزقت الخيوط. ربما تبني العنكبوت بيتها وتنسج خيوطها في طريق يمر فيه إنسان، فأمر فيه فأشعر بخيط العنكبوت على وجهي وأمسحه، كما نسجت العنكبوت بيتها على باب غار حراء كما روي ذلك. ربما دخل داخل أو خرج خارج فيقطع خيوط العنكبوت. هذا الضعف وفي مقابله القوة، لا يظهر هذا من ذاك ولا يتميز إلا بالابتلاء. فهدف هذه السورة من خلال الإشارة باسمها ومن خلال أولها وآخرها: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إشارة إلى أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة. والمسلمون الأوائل بعد نزول هذه السورة بسنة تقريبا هاجروا إلى المدينة، وما هي إلا سنة أخرى حتى خرجت قريش لمحاربتهم. فكان يتواجه الولد مع والده، الولد مسلم وأبوه كافر في جيش الكفار، ويضطر إلى قتله أو الفرار من أمامه وخرق صفوف المؤمنين. وربما كان العكس، وربما تقابل أهل القرابة الواحدة، وربما تقابل الصديقان الحميمان، هذا أسلم وذاك بقي على كفره. ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم أن يضحي الولد بأبيه في سبيل الله، أن يضحي الأب بولده في سبيل الله، أن يضحي الصديق بصديقه الحميم في سبيل الله، ابتلاء خطر أنزل الله من أجله سورة تحمله وتبلوره وتهون من خطورته على قلوب الصحابة رضي الله عنهم. سورة الممتحنة، وفيها الامتحان الشديد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كما قلت وفيهم الأولاد وفيهم الآباء وفيهم الأمهات فيهم الأصحاب وفيهم أهل القرابة والأرحام، ولكن لا تتخذه وليا من دون الله. الله يكون أعز عليك يا مؤمن من ذاك القريب ومن ذاك الحبيب ومن ذاك الصديق الحميم. ابتلاء شديد جدا لتحقق لا إله إلا الله، ابتلاء صعب. نسأل الله أن يعيننا عليه ونجعلنا من الناجحين الفائزين فيه. معناها أو من معناها ألا تخاف من أحد مثل ما تخاف من الله، ألا تخضع لأحد مثل ما تخضع لله، ألا ترجو في أحد مثل رجائك في الله، ألا تحب أحدا مثل حبك لله. مسألة في منتهى الخطورة، تحتاج فعلا إلى مجاهدة نفس تنازع وتماطل وتسوف، تقول لصاحبها حينما تصل إلى المسجد الفلاني الذي يبنى، حينما يأتيك المال الفلاني، حينما يوسع الله عليك، تدفع في هذا المسجد مبلغا وقدره، كلام جميل، وعند التنفيذ تشح النفس وأحضرت الأنفس الشح، تعد بفعل الخير وعند توقيعه وتحقيقه تخالف. امتحان. الأهل في البيت يعاكسونني في دين الله، الأب، الأم، الزوجة، الأولاد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يكون الزوج، قد تكون الزوجة، قد يكون الأولاد صادا عن سبيل الله، مانعا في طريق الإيمان، معطلا عن عمل الخير. ابتلاء، اختبار. المجتمع الذي أعيش فيه يسلك منهجا معينا، يسير في تيار معين، وأنا لو التزمت بديني سأعاكس الناس وأخالف الناس، وماذا يقول الناس عني؟ متخلف، رجعي، بخيل، كذا وكذا. يرسب لو أطاع نفسه كما رسب أبو طالب، يحب الدين ويحب ابن أخيه صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويمنع عنه. وحينما جاءه الموت عرض النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا إله إلا الله على ما كان منه، أن يختم بها حياته، يدافع له عنه، يدافع له وعنه بها عند الله يوم القيامة. فقال يا أخي، لا يا ابن أخي، بل على ملة الأشياخ، أي كبار قريش، ملة الشرك، الأصنام، بل على ملة الأشياخ. أخشى أن تقول قريش ضعف أبو طالب عند موته. الخوف من الناس شرك مع الله عز وجل، أنه يمنع الإنسان من تطبيق حد من حدود الله على نفسه، من إقامة شعيرة من شعائر الدين في نفسه وفي ولده. لماذا يقيم الناس أفراحهم بالشارع هكذا، يقطعون الطريق على المرة، يزعجون الحي بأكمله بأصوات أنكرها الشرع، بأصوات مزعجة، بأصوات محرمة؟ لماذا؟ لماذا يشربون الخمور في الشارع علنا؟ لماذا يجعلون ليلة راقصة ماجنة هازلة؟ لئلا يقال بخلوا، لئلا يقال ما هان عليهم أن يزوجوا ابنتهم وأن يقيموا لها فرحا مثل الناس. لماذا يتنافس الناس على فندق كذا أو نادي كذا في الأفراح؟ لماذا يقيمون ليالي المآتم بسرادقات كبيرة وبشكل مبالغ فيه، ويأتوا بالشيخ فلان من هناك وربما من الإذاعة أو التلفزيون أو كذا؟ لماذا؟ تفاخرا في الدنيا، ليس لله، ولا رحمة بالميت. تعال وقل لهم نريد مبلغا للمسجد، نريد مبلغا لأسرة فقيرة، تلك فتاة يتيمة تريد الزواج مثل ابنتك وابنتي، من يزوجها؟ قد مات أبوها وأنت أبوها وأنا أبوها، تعال نزوجها، يعطيك الفتات المتبقي المتهالك الذي لا ينصرف معه. وهكذا ابتلاءات واختبارات في الأسرة الصغيرة وفي الأسرة الكبيرة وهي المجتمع، حينما يسمع من يقول له اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم رقبتي سدادة، فينظر إلى رقبة المتحدث فيراها رقبة ضخمة سمينة فيفرح بها ويقول والله هذه تحملني ما شاء الله، أتعلق بها، علقها في رقبة عالم واطلع سالها. هذا كلام باطل، إنما كل نفس بما كسبت رهينة. احذر، احذر أن يغريك أحد بكلام مثل هذا، لا تفعل كذا من الخير وأنا أحمله عنك، ذنبك علي، سأتحاسب عنك يوم القيامة، أنا سأقول لله يا رب أنا الذي أمرته بهذا، لا تحمل همّا، لكن اذهب كما أقول لك. كل هذا بأشكاله وألوانه الله أجمله في قوله وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ثم يكذبهم ويقول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. إذن هو الابتلاء أحبة الكرام صبرا صبرا، وإذا ثقل الابتلاء عليك في الدين فانظر إلى من ابتلي قبلك، انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كم ابتلوا، انظر إلى العلماء كم ابتلوا، انظر إلى الأنبياء فهؤلاء أكثر الناس ابتلاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بما وقع عليهم من أذى، يا رسول الله أوذينا وفعل بنا كذا وكذا، لا يقولون هذا ضجرا بالإسلام ولا تبرما بالدين يريدون أن يتحللوا منه، لا، إنما فأذن لنا أن ندفع عن أنفسنا، نحن أقوياء صرنا كثيرا، إذن لنا أن ندفع عن أنفسنا. ولا جواب عنده إلا أن يقول لهم اصبروا أيضا، ولكن اصبروا اصبروا اصبروا حتى متى؟ فيخبرهم النبي عليه السلام بدلا من أن يقول اصبروا يذكرهم بمثال ممن سبقهم من الأمم السابقة، فيقول إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به بسبب دينه، بسبب أنه يقول لا إله إلا الله، إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين بالطول، ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين اللحم والعظم، يعني يشفى، وما يصرفه ذلك عن دينه. فيتقوى الصحابة وينتظرون استقبال بلاء أكبر وإيذاء أكثر وهم صامدون صابرون. هذا هو العلاج، اصبر اصبر، وإذا ثقل عليك الصبر فانظر إلى أمجادك وإلى أهل العلو من الأمة الذين ابتلوا فصبروا، ابتلوا فصبروا وصبروا وصبروا ولم يضجروا ولم يتركوا دينهم ولم يتخلوا عن شيء من الدين. بهذا نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. اللهم إنا ضعاف فخفف علينا الابتلاء، اللهم إنا ضعاف فخفف علينا الابتلاء، وارزقنا معه عدة الصبر والصابرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نستعيذ بك من كثرة الفتن وموج الفتن وأهل الفتن. اللهم ثبتنا على دينك الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم سلمنا في ديننا، اللهم سلمنا في ديننا، سلمنا يا ربنا في ديننا، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا على لا إله إلا الله، اجعلها حياتنا واجعلها آخر كلامنا في الدنيا، واجعلها يا ربنا لفظ موتنا ولهج أنفاسنا عند قبض أرواحنا، وحينا يا ربنا في أهلها يوم القيامة، وابعثنا فيهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا،